الذي لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. إذا كان المخلوقات نفسها لا تشابه، وإن كانت في لها سمع ولها بصر ولها ولها ولها ولها، لكنها مختلفة، البحر شيء والبعور شيء والذباب شيء والكلب شيء، وهكذا المخلوقات مختلفة. فهكذا إذا قيل أن الله يسمع ويبصر والمخلوق يسمع وينصر لا يلزم التشابه، هذا شيء وهذا شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا فضل الله الأمثال. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو قرروا الرساله نعم جون رجال الحديث ان قالوا انهم يتمسكون بالسنه نعم الصوفيه الذين ظهرهم يتمسكون بالرساله المقصود هذا اصلهم، والمقصود انهم مستقيمون، المقصود هذا اصلهم. كل واحد له انحرافات، كل واحد له اغلاط، وفي علماء السنه كل واحد من علماء السنه معصوم، كل واحد له اخطاء ولا اغلاط. لماذا اهتموا بالصوفيه؟ كل في أسباب من صفاء القلوب، من تحلي صفاء القلوب، من أجل تقليص الصوف، لأن نحن نصوف من باب الزهد، من باب يعني التواضع، إلا هذا ليس له أسباب عندهم، وهم أخطأوا في هذا. لو سلكوا مسلك الصحابة وساروا على منهج المسلمين ولم يوفر له شعارا خاصا كان انتهى المشكل، فلم يحصل لهم هذه المشاكل. نعم. التسمي باسم صوفي يعني يسمينه صوفي ما هو بدعاء، لا تسمينا ان الله سمينا مؤمنين معه. لا ينبغي له، ينبغي ان تسموا باسماء الله. نعم. اذا قام الصوفي مستمر على عماده او حلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الشيخ ابو حميد من المخلوقين يخالفون المنزل فإن أصول الصوفية لا تلائمون في الصفات، فإن أصول الصوفية لا تلائمون في الصفات، بل هم قالوا لا تلائمون في الصفات. نعم. بل هم بعد الناس عن التي جعلوا الصفات والقدر، ومن المعلوم أن طريقة الكلام في جواح ولا عرض في أدلة فصول الدين ومشاكله هي الطريقة التي سببها معتدلة وأخذها عنه متكلمة الصفات يقين الأشعرية ونحوهم، وهي الطريقة التي أشار إليها أبو القاسم فقل أن القوم المخالفون لهذه الطريقة الكلامية الذي جعل أبو القاسم من أبوها، وكذلك قد جعل أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن الصالح وزمنه زمن المكافئ سنة 33، قال: وكان من كبار المشارك، وقال قال أبو رحمن المروزي: ما رأيت من المشارك أنور من أبي يعقوب من أحمدوني، ولا أكثر هيبة من أبي الحسن بن صالح. قال الشيخ: سئل ابن الصالح عن الاستدلال بالشاهد على الضعيف، فقال: كيف يستدل بصفات من له مثل ونظيرنا على صفات من لا مثل له ولا نظير؟ والاستدلال بالشاهد على الضعيف في اثبات الصفات هي طريقه شيوخ ابي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والضعيف الحق والدليل والشرط والعلم لإثبات الحياة والعلم وشاهد الصفات. فقد رد الشيخ أبو الحسن هذه الطريقة، ومن لا يعينها لأن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتعريفا له ورواية له، والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، فإن أبو الشيخ لم يدرك شيخا قاسما لكلام القوم وأحبط على ذلك وأرغب فيه منه، ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنفه النظراء، كما أن الذين أدركوا أقرارا قاسما من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوم بهذا الباب في شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد. فلو قال العربي لا سيما في المعرفه باخبار القوم وسلامهم وطريقهم فانه في ذلك ونحوه من اعلم الناس، وكان اماما في الحديث والتفسير وغير ذلك. وما هذا فالشيخ ابو عبد الرحمن وشيخ الاسلام كلاهما له انه مشهور في لم طريقه الكلام التي يدخل فيها كثير مما ذكره ابو القاسم من الدلائل والمسائل، حتى ذكر شيخ الاسلام في كتابه قال سمعت احمد بن ابي مضرب يقول راينا محمد بن الحسين السلمي يا عن قلابي ومحمد بن الحسين السلمي هو الشيخ ابو عبد الرحمن أعرضنا شائكة من طاعة الحسين لفريقة الصوفية وسلامهم ولا نوم أن القول من أبعد الناس عن الله ونحن يحيحه وينفشهم ولولا أن أبا عبد الرحمن جاء على النبي أنه أن الكلابية مبارئون لمذهب الصوفية المبارئة العظيمة الذي يوجد مثل هذا أعلم أعلمه أبو عبد الرحمن هذا والكلابية هم الشيخ الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري إنما ابتدى بفريقة أبي محمد لكلاب ولكلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقا وقد جمع أبو بكر بن صوره والشيخ الحسين كلام في كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعد فإنه انتشر في أثناء المئة الرابعة لما ظهرت كتب الطاوية في فتح الله بعد الثاني ونحو فضل ذلك الآخر وهو القاسم بن عتابي المنتظر لأبي الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه سبيل كلمة المشتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري مرافقا لكلمة عليه الأهوال قال مصنف حين كان ابن الأشعري ما كون ابن الأشعري وقد جعلت أهواله لأنه فتنته له لكن وقفه في ذلك فذكر أبو علي من أهواله أنه يحفظ قوي ما تقف أقل من 30 سنة والأهوال المتوفية كانت 45 قال ابن عتاب وقوله إنا لنرقبه إن موت قوي ذلك أقل من 30 سنة فلا أدري إنه إنما اشتهرت هذه النسبة من الأزمنة في عصر قوي أبي بكر بن باطل أي للتصانيف المستحسنة المنتشرة في بغداد وغيرها من البلدان والأمثلة والمقصود هنا أهل البشر سماه في الذين جمع الشيخ أبو عبد الرحمن أسماءهم في كتاب الشرفاء الصوفية وجمع أخبارهم وأقوالهم دعما قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين جمع أبو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب معروفة وهم الذين يتضمن أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد وغيره لم يكونوا على مذهب الكلابية الأشعرية إذ لم كان كذلك لما كان أبو عبد الرحمن يلعن الكلابية وقال شيخ الإسلام الأنصاري سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقول أن وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد للمهاوي على الإنكار على أهل الكلام وتشهير الأشعرية وذكر عظيم شأنه في الإنكار على ذي الكوابيس الطاووسيه وخيرهم إياه بحرف واحد قال شيخ الإسلام سمعت أحمد بن حمزة يقول ثم اشتد الهجران للمهاوي وأبا الكوابيس فسألوا أبا عبد الله الزيدوني فقال لقيت ألف شيخنا رأنا عليه النهاوي وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي السلمي في كتابه دين من الكلام ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري فقال أخبرني وأخبرني ابن أحمد حدثنا محمد بن حسين فقال رأيت في قصة أبي عامر بن مطر يقول سئلت إلى ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بالعكس لنبذ بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأضرار المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن القول فيه ويدلون أوكارهم على الكتاب والسنة فإياك والقول فيه والنظر في كتبهم بها وقال محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي سمعت أحمد المقصود من هذا كل هذا